الدرس العاشر السكون. همزة فتحة با سكون أب، همزة كسرة با سكون إب أب إب، همزة ضمة با سكون أب أب إب أب، همزة فتحة تا سكون أت، همزة كسرة تا سكون إت أت إت، همزة ضمة تا سكون أت أت إت أت، همزة فتحة ثا سكون أث، همزة كسرة ثا سكون إث أث إث، همزة ضمة ثا سكون أث أث إث أث، همزة فتحة جيم سكون أج، همزة كسرة جيم سكون إج أج إج، همزة ضمة جيم سكون أج أج إج أج، أح إح أح، أخ إخ أخ، همزة فتحة دال سكون أد، همزة كسرة دال سكون إد أد إد، همزة ضمة دال سكون أد أد إد أد، همزة فتحة ذال سكون أذ، همزة كسرة ذال سكون إذ أذ إذ، همزة ضمة ذال سكون أذ أذ إذ أذ، همزة فتحة را سكون أر، همزة فتحة را سكون أر، همزة كسرة را سكون إر أر إر، همزة ضمة را سكون أر أر إر أر، همزة فتحة زا سكون أز، همزة كسرة زا سكون إز أز إز، همزة ضمة زا سكون أز أز إز أز، أس إس أس، أش إش أش، أص إص أص، همزة فتحة ضاد سكون أض، همزة كسرة ضاد سكون إض أض إض، همزة ضمة ضاد سكون أض أض إض أض، همزة فتحة طا سكون أط، همزة كسرة طا سكون إط أط إط، همزة ضمة طا سكون أط أط إط أط، همزة فتحة ظا سكون أظ، همزة كسرة ظا سكون إظ أظ إظ، همزة ضمة ظا سكون أظ، همزة ضمة ظا سكون أظ أظ إظ أظ.